بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الأخير إن شاء الله في كتاب الديات والقصاص والحدود، وقد وصلنا إلى قتل الغيلة والسحر. وقبل ذلك فقرتان قلنا إن شاء الله نقراها مع القسامة الآن إن شاء الله. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة والسحر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. نعم، هذا الأثر مشهور عن عمر أنه قال: لو تمالى أهل صنعاء لقتلتهم جميعا على رجل واحد. وهذا بحمد الله مذهب كافة العلماء إلا نوادر، أن النفس الواحدة يقتل بها عدة أنفس. إذا كان كلهم شاركوا في قتلها تقتل عدة أنفس بنفس واحدة، وإلا فإن بعض الناس المتقدمين قالوا النفس بالنفس، ما في إلا نفس بنفس. لكن أثر عمر هذا، وعمر موت الحكمة، وأقره الصحابة، وعليه بحمد الله أئمة الفتية في الأمصار، أن حتى لو اليد أيضا تقطع يدين وثلاث أيدي في يد واحدة، لو كان 3 كلهم أمسكوا ساطور ولا وقطعوا يد تقطع 3 أيدي وأربعة أيدي في يد واحدة، وتقتل 5 أنفس و10 أنفس في نفس واحدة إذا شاركوا في قتله، سواء كان قتل غيلة ولا غيره. وهذا انفرد به مالك في هذه القصة أنهم قالوا قتل غيلة، وأهل صنعاء اللي كانوا يرون هذا مثل معمر وغيره ما ذكروا أن قتل غيلة، وهو في الحقيقة قتل غيلة. ومالك رحمه الله، إذن عندنا مسألة قتل الجماعة بالواحد، هذه مسألة قتل الجماعة بالواحد، وهذا عليه أغلب العلماء أو كافة العلماء وأئمة الأمصار قاطبة، إن الجماعة تقتل بالواحد. وأثر عمر هذا تواتر عند الصحابة وكلهم وافقوه عليه. وعندنا المسألة الثانية قتل الغيلة، وهذا انفرد مالك رحمه الله بأنه جعل سبيل قتل الغيلة ليس كسبيل القصاص العادي اللي فيه عفو وفيه أولياء الدم وفيه، وإنما جعل سبيله سبيل الحرابة. قتل الغيلة عند الإمام مالك سبيله سبيل الحرابة، يعني حق عام مباشرة، ما في حق للأولياء المقتول إنهم يعفون ولا يسامحون ولا، لأن هذا فساد في الأرض. لأن القتل العادي يوجد استفزاز شيطان وغضب وثارات ومضاربات وأشياء ويحصل فيها قتل، هذا كثير في الناس. لكن قتل الغيلة إذا تفكرت فيه هو أقرب إلى الفساد في الأرض. والله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض، هو فساد في الأرض. وضابط قتل الغيلة هو أن يغتال شخص شخصا وليس بينهم ثأر ولا نائرة قبل ذلك، وإنما اغتيال لأجل المال، وقد يلحق به الاغتيال السياسي، يقتله حتى لا يتولى الحكم، ولا يقتله حتى لا ينافسه في الحزب، ولا يقتله. وكذلك أحيانا اغتيال اجتماعي، يمكن وهو قريب من الأول، يمكن يريد يزيحه عن الطريق، مثل ما أراد إخوة يوسف بيوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم تكونوا من بعد قوم صالحين. فهو اغتيال له أسباب لا تشبه أسباب القتل العادي. القتل العادي استفزاز شيطاني غضبي بسبب مضاربة ولا نائرة ولا ثأر ولا دم قديم ولا شيء بينهم، هذا اللي يكون كما قال الله عز وجل: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أما هذا قتل غيلة، الغيلة الآن هي نفسها نسميه اغتيال، اغتاله في الغالب يكون خفية، اغتيال خفية لأسباب إما مالية أو اجتماعية أو سياسية، بس إنه فساد في الأرض، فساد في الأرض. هذا عند الإمام مالك أن سبيله سبيل الحرابة، وأن قتله من شأن ولي الأمر وليس من شأن أولياء الدم. بالنسبة لهذه القصة ذكرها معمر بطولها، ومعمر من أهل اليمن، قصة السبعة هؤلاء. يقول إن كانت امرأة في صنعاء لها سبعة أخلاء، يعني في وقت عمر، لكن الناس قريبين عهد الجاهلية، لها سبعة أخلاء أصدقاء، وكانوا يعني يتعاقبون عندها، ولكن لها عندها في البيت ربيب ابن زوجها وهو يافع يعني بالغ وكذا، فقالوا أو قالت لن نتمكن مما نريد إلا إذا تخلصنا من هذا الربيب ابن الزوج. فتحينت غيبة زوجها فتمالأوا عليه حتى لا يفضحهم، تمالأوا عليه المرأة والسبعة الأخلة، واحد أعطاها شفرة وامسكوه، المهم أنهم قتلوه، ثم أخفوه في بير في غمدان اللي عند صنعة هذه، ثم خرجت وفقد الغلام وجاء والده يبحث عنه ما وجده، فخرجت المرأة تطوف على حمار مع أنها هي اللي قتلته مع القوم، وهي تقول اللهم لا تخفي دم أصيل، مثل صاحب أبي بكر ذاك اللي يرفع يده، اللهم لا تخفي دم أصيل، اسمه أصيل هو. فخطب يعلى بن أمية الناس في صنعاء، في جامع صنعاء، يعلى كان أمير اليمن من قبل عمر، قال هل تحسون بهذا الغلام؟ هل ذكر لكم؟ ما أحد. فمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البير ويهبط أخرى، فأشرف على البير فوجد ريحا منكرة في البير، فأتى يعلى وقال ما أظن إلا أني قد قدرت على صاحبكم، وأخبره الخبر، فخرج يعلى حتى وقف على البير والناس معه، فقال الرجل الذي قتله أحد أصدقاء المرأة دلوني بحبل أنا، فدلوه بحبل فأخذ الغلام فغيبه في سرب في البير وقال ارفعوني، فرفعوه قال لم أرى شيئا، فقال القوم الريح الآن أشد منها قبل أن تنزل. سبحان الله، طلعت عليهم الرائحة أشد منها. فقال رجل آخر دلوني، فلما أرادوا أن يدلوه أخذت اللي نزل أول جعدة، عرف أنهم اكتشفوهم فاستوثقوا منه، عرفوا أن هذا مجرم الآن، ودلوا صاحبهم فاستخرج الغلام ورفعه إليهم، فأخذوا الذي ارتعد فدل على السبعة ودل على المرأة، فاعترفوا كلهم وسجل اعترافهم يعلى ورفع اعترافاتهم إلى عمر رضي الله عنه، فجاء الخطاب من المدينة أن اقتل كل السبعة مع المرأة، ولو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم فاقتلهم، وهذا قضاء عمري محكم، وعمر ينطق بالحكمة رحمه الله، وخاصة أن بحضرة الصحابة، فالجماعة تقتل الواحد، وقتل الغيلة أشد وأشد. وهنا عمر ما سأل زوج المرأة قال تعفو عن قتلت ابنك، ولا مثل الجارية التي قتلها اليهودي رض رأسها بين حجرين، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولياءها وقال هل تعفون ولا ما تعفون، لأن قتلها من أجل أوضاح لها ذهب كان عليها وفضة، فالقتل اللي دافع المادة أو الفساد في الأرض هو حرابة، يشبه الحرابة، وهذا مذهب مالك، والصراحة مالك وفق فيه أنه جعل قتل الغيلة يعني مسار لوحده غير القتل العادي، لأنه أقرب ما له فساد في الأرض، وإن كان القتل العادي فساد، لكن القتل العادي واضح أنه له أعوذ بالأسباب تدعو إليه، ثارات قديمة ولا مضاربات ولا غيبة عقل، لكن هذا لا، هذا ترصد للإفساد. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. نعم، هذا حديث حفصة رحمه الله ورضي الله عنها، كان عندها جارية فسحرتها فاعترفت الجارية فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب ابن عمها، فقتلها، قتل الجارية بأمر حفصة، فأنكر عثمان عليها، فقالت أو قال ابن عمر أخو حفصة يا أمير المؤمنين ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت أنها سحرتها فقتلتها، فسكت عثمان رضي الله عنه، وفي هذا إقرار أن الساحر يقتل. وكذلك عائشة رضي الله عنها حصل لها قصة قريبة من هذه، يقول وكانت هذه القصة موجودة في الموطأ، ولكن محاها مالك من ضمن ما محا من الموطأ، فتوجد قصة عائشة في الرواية الأولى من الموطأ ولا توجد في الرواية الأخيرة كرواية يحيى. وقصة عائشة عائشة ما قتلتها، لكنها قصة عائشة تقول عمرة أن عائشة اعتقت جارية لها عن دبر مدبرة، يعني قالت إذا مت فأنت حرة. ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك مرضا يعني ما شاء الله أن تمر، فدخل عليها سندي فقال أنت مطبوبة يعني مسحورة. قالت من طبني؟ قال امرأة من وصفها كذا وكذا، وفي حجرها الآن صبي قد بال عليها. علم من علم الغيب عرفه، إما عاد عن طريق جن ولا تعليم، المهم منه قال الكلام هذا. فعرفت عائشة الوصف أنها جاريتها، وقالت ادعوها، ادعوا لي فلانة. فوجدوها في بيت جيرانها وفي حجرها صبي قد بال عليها، فقالت حتى أغسل بول الصبي، فغسلته ثم جاءت. فقالت عائشة سحرتيني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أحببت العتق. ما دبرتها استعجلت، قالت ما يبراح انتظرها لين تموت، من الآن أقصرها حتى أعتق. فقالت عائشة أحببت العتق، والله لا تعتقين أبدا. وفي هذا أيضا بيع المدبر متقدم معنا. فأمرت عائشة ابن أخيها وقالت بعها من الأعراب من سيء الملكة. الأعراب نادرا ما يملكون العبد، وإذا ملكوه حلله، وإذا كان عاد بعد سيء الملكة يعني هو أصلا شرس وأعرابي وفلبر والعيش شظف، هذا أكبر عقوبة له. قالت لا تبيعها إلا من أعرابي سيء الملكة، خليه يوديها للبر ويحللها، ثم ابتع لي بثمنها رقبة ثم اعتقها، بثمن هذه رقبة ثم اعتقها. ففعلت. قالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله أن تلبث من الزمان. انتبهوا يا أخوان، ترى فيه علوم راحت علوم. ثم إنها رأت في النوم أن اغتسلي من ثلاث آبار يمد بعضها من بعض، يعني البير هذه يجي ماها من هذه وهذه يجي ماها من هذه، اغتسلي من ثلاثة آبار ماوها يمد بعضهم بعض، وهذا معروف عند أهل المزارع في بعض الآبار يمد بعضهم بعض، فإنك تشفين بإذن الله. فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكرت لهما رؤياها، فانطلق إلى قباء فوجد آبارا ثلاثة يمد بعضها من بعض، هذا السبب. فاستقوا من كل بير حتى ملأوا من جميعهم من الآبار الثلاثة، فأتوا به عائشة فاغتسلت به فشفيت فورا. سبحان الله العظيم. يقول عاد فيها فنون من العلم نتركها الآن، لكن همنا الآن أن الساحر يقتل. وفي حديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل ساحر وساحرة، حديث عمر الآن يأتي، حديث اللي انفرد به الحسن البصري حد الساحر ضربة بالسيف، سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وما قتل اليهودي، لكن هذا لشأن آخر. يقول عمرو بن دينار قال بجالة كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، الطريقة في يتكلمون كلام معين عند الأكل. فقتلنا ثلاثة سواحر وفرقنا بين الرجل وحريمه يعني ذوات المحارم، وصنع طعاما كثيرا فدعا المجوس وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة وأخذ منهم الجزية. فهذا الدليل أجمع على هذا فقهاء الأمصار أن الساحر إذا ثبت سحر يقتل، لكن الشافعي رحمه الله له تفصيل، وهذا كل سيأتينا كتاب التوحيد. الشافعي قال عملي هذا قد أخطئ به القتل وقد أصيب، وقد مات من عملي قوم وسلم قوم سحرتهم وما ماتوا. قال فالدية في ماله ليست على عاقلته، ولكن ما يقتل، لأن هذا ما هو يعني إلا يقول الشافعي إلا إذا قر الساحر أن هذا المسحور مات من عملي، أنا اللي عملت للسحر وأنا اللي قتلت بسحر، فهنا يقول يقتل. هذا اللي قال الشافعي تفصيله، ولا مالك وغيره يقولون أن الساحر إذا ثبت أن الساحر يقتل. وأصل هذه المسألة السحر ما هو، ونحن لا نريد أن نطيل، يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد. منهم من يقول أن السحر قد يقلب الحيوان من صورة إلى صورة. قال كعب بن الأحبار والله لو تمكن مني يهود لقلبوني حمارا أو لجعلوني حمارا، اليهود هم أسحر الخلق. قال فيجعل الإنسان حمار أو يقدر على نقل الأجسام أو أنه يقتل بالسحر، فهذا كافر ويقتل. وبعضهم يقول لا، السحر خدع ومخاريق وتمويه وأشياء، مثل ما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فعلى حسب أصل السحر ومعرفة السحر، وذكر ابن خلدون في المقدمة، هل هو يتدخل في مادة الأشياء وماهية الأشياء، ولا الأشياء كما هي وهو يموه فقط. وبعضهم يقول النوعين، لكن إذا ثبت أن ساحر يقتل، وهذا هو اللي عليه جماعة المسلمين عامة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. إذا أقر أنه هو لعمل السحر يقتل. نعم. باب ما يجب في العمد. يقتل حتى لو ما قتل أحد بالسحر، يقتل لأجل السحر ليس لأجل القتل بالسحر، السحر نفسه هو سبب القتل، لأنه يكفر ما له في الآخرة من خلاق، مرتد. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين عن مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. هذا فيها مسألتين. المسألة الأولى آلة استيفاء القصاص، آلة استيفاء القصاص. من العلماء من قال كل القصاص استوفى بالسيف، وفي يذكرون أثر لا قواد إلا بالسيف، وفي هذا رواية عن أحمد أنه القواد يكون بالسيف، وهذا يعني شبه المعمول عندنا في المملكة الآن أن القصاص يكون بالسيف بغض النظر عن طريقة القتل. قتل واحد إنسان، حرقه، غرقه، خنقه، كل طعنه، لا، إذا جاء التنفيذ يكون بالسيف فقط. هذا رواية. والقول الثاني أنه يقتل بمثل ما قتل، نفس الطريقة، إلا إذا رغب أولياء المقتول يقتل بالسيف، فالسيف أفضل. السيف أول شيء يحسن القتلة ويشفي الغليل، فإذا أراد أولياء المقتول أن يقتلوا بمثل طريقة قتل صاحبهم يقتلون به. وهذا كان معمول به عندنا في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم الله يغفر له، في واحد في جيزان خنق واحد بمنديل إلين قتله، منديل يعني قماش، إلين قتل، فكتب الشيخ محمد موجود في الفتاوى أن امسكوا القاتل واخنقوه بمنديل لين يموت، مثل ما فعل. وهذا مثل قول عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثلي بمثلي ما عوقب، إلا أن يكون القتل بسبب محرم، مثل قتل بخمر ولا لواطة ولا سحر، فهذا لا. وأما إذا كان السبب ليس محرم فإنه يقتل بمثل ما قتل، ويقولون هذا أشفى. كذلك التحريق بالنار، إذا حرق ما نحرق نحن، لأن يعني التحريق بالنار ممنوعين منه، لكن غيره نفعل. هذه الطريقة، والحمد لله الأمر كله سهل، إن أراد هذا ولا هذا. يعني قولهم لا قواد إلا بالسيف ليس في حديث ثابت، الحديث ضعيف، لكنه يعني أشفى وأضبط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم أحسنوا القتل، وإذا ذبحتم أحسنوا الذبحة، وهو أسرع في فيضان نفسه. وإن أراد مثل ما يشفي نفسه إلا أن يفعل مثل، وذلك المثل ليس محرما، يمكن. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة قتيل العصا والصوت. قتيل العصا والصوت، إن كانت عصا صغيرة ولا صوت لا يقتل، فهذا شبه عمد. وإن كان إن عصا غليظة مثل عصا الخيمة، عمود الخيمة ولا شيء يعني يقتل غالبا، هذا عمد عند الجميع. لكن مسألة شبه العمد عند مالك ما في شبه عمد، عند مالك ما في إلا عمد خطأ فقط. ويقول لو ضربه بعصا صغيرة لا تقتل غالبا، وأخذ يضرب حتى فاضت نفسه، هو عندي عمد، وسيذكر هذا مالك الآن، عنده عمد إن هذا يعتبر عمد، فقال ما في إلا عمد خطأ. هذا كلام مالك. وقال ابن القاسم يقول إن مالك يقول شبه العمد باطل، يعني باطل عندي ما أعرفه، إنما هو عمد وخطأ، ولم أجد في القرآن غير ذلك، وهذا الأمر عندنا لا اختلاف فيه. وتبعه في ذلك الليث بن سعد. قال أبو عمر، لكن تقدم فيما مضى وغيره، أن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة أثبتوا شبه العمد، وقضوا أن لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة، الخلفاء الثلاثة ومعهم الصحابة، ولا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين فيما علمته، إلا اختلافهم في طريقة شبه العمد. وعلى ذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الفقهاء الستة إلا الأربعة إلا مالك والليث. وشبه العمد أن يضربه بعصا أو حجر أو بندقة صغيرة، يعني شيء لا يقتل الآلة ثم يموت منه، ففيه الدية مغلظة ولا قصاص فيه. وهذا أراد مالك هنا أن يثبت إن هذا بهذا الأثر إن هذا قتله بعصا وأقيد منه، يريد أن يلغي شبه العمد. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: والأمر مجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص، يعني يقول ما في شيء بعمد. تحطوا ملاحظة أن أراد مالك أن ما في شيء بعمد، ولهذه الصورة هي شبه العمد عند باقي العلماء. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه. هذا يعني يقول مالك إن ضابط قتل العمد عندنا القصد فقط، إذا قصد الجناية يعتبر عمد، وإذا ما قصدها خطأ. إذا قصد الجناية يعني ما في آلة تفرق بين هذا وهذا. العلماء الآخرين ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي يقول آلة تفرق، الآلة تحدد القصد، حتى اللي آلة الرشاش مو باللي آلة صوت، مو باللي آلة عصا عادية، في فرق. نعم. صلى الله عليه. ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة. يعني هذا السراية يعني ضربه وبعدين تطورت إلى مات. يقول هذا عند مالك أن هذا فيه قسامة إذا كان وفيه عمد. شوف حتى هذه أحيانا ضربة بسيطة لكنها سبحان الله تسببت في نفسه، يقول فيها العمد. يقول الشافعي هنا: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل. هو متعمد الضرب لكنه ما أراد القتل، ويحدد ذلك الآلة. أما واحد يضرب برشاش يقول ما أردت القتل، هذا مو بصادق أو بسكين، لكن يضرب بصوت أو مثل هذا ضربة بسيطة وسرت على نفسه. ما كان عمدا في الجناية خطأ في القتل، ولذلك يسمونه عمد الخطأ وخطأ العمد. قال الشافعي: كان يضربه بعصا أو عمود خفيف أو حجر لا يشدخ مثله أو بحد سيف لا يجرحه به، يعني بقف السيف، أو ألقاه في نهر أو بحر قريب من البر، يعني دف في أماكن يمكن النجاة يعني، وهو يحسن العوم، أو ما الأغلب عليه أن لا يموت من مثله، يعني أي جناية في الأغلب ما يموت منها، فهو تعمد الجناية ولكن طريقة القرائن تدل على أنه ما أراد القتل. قال: فهذا لا قود فيه وفيه الدية مغلظة. لا قود فيه وفيه الدية المغلظة. ولعل قولهم أقرب من قول مالك رحمه الله في إلغاء القسم الثالث هذا. لا بد من قسم ثالث بين العمد والخطأ، وهو ما أراد الجناية ولم يريد القتل، وإرادة القتل يحددها الآلة والطريقة. لأن حتى القاتل عمدا، الآن اسألوا القضاة، القاتل عمدا يقول والله ما قصدت، أنا رميت بالسلاح أبغاه في رجله وسبحان الله وقعت في مقتل. مدام رميت بالسلاح خلاص انتهى النية، انتهت. لكن اللي ضربه بصوت صغير ولا بعصا صغيرة ولا دف في ماء قليل ولا جرح وسرى على نفسه، هذا القرائن تدل انه ما يريد القتل، جناية مضاربة عادية يعني. نعم. أحسن الله عليك. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك، والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ما فيها كلام، النفس بالنفس. نعم. باب القصاص في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أوتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن يقتله به. كذلك عثمان رضي الله عنه. ما في كلام عند العلماء أن السكران، السكر لا يعفيه من القصاص، السكر لا يسقط القصاص، هذا عند العلماء. حتى الطلاق مر معنا، الطلاق أهوى من القتل، ومع ذلك السكر ليس بعذر. نعم. هذا الحمد لله عند العلماء كافة، وإلا كان ما أي واحد يريد يقتل يسكر ويقتل، يجمع الخبائث كلها ويسلم من القصاص، ما يمكن هذا. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور، والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. الحمد لله عليه أجمع الناس. نعم. قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. يقول كلمة سنة هذه أنكرها ابن وضاح وأمر بطرحها، والمشهور ويسجن، ما قال يسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون على القتل. عند الإمام مالك، عند الإمام أحمد رحمه الله يسجن طول حياته إذا ثبت لين قتل الآخر، ثبت في سجن لين يموت. هذا هو المماثلة، هو حبسه إلى مات فنحبسه إلى يموت الممسك، والمباشر يقتل. فيقول مالك في قسمين: في واحد يمسك وهو يدري إن ذاك بيقتله، يثبت له يدري إنه بيقتله، فهذا يقتلان اثنين لأن امتمالوا عليه، وأحيانا يثبت له ويحسب أنه بيضربه وهذاك طلع السكين وقتله، هو ما درى أنه بيقتل. فهذا يقول إن القاتل يقتل والممسك يعاقب أشد العقوبة ويحبس، وعند الإمام أحمد أنه يحبس لين يموت لأنه حبسه لين مات. والله عز وجل يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقه عينه عمدا، فيقتل القاتل أو تفقه عين الفاقع قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص. واضح. مات في السجن. طيب القاتل قبل ما نقصه مات في السجن، هل في شيء باقي عليه؟ خلاص ما عاد شيء. القاتل قتل أو مات في السجن أو انفقعت عينه عند عينه انفقعت، يقول ما في شيء. نعم. قال: وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء بالذي ذهب بالشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا أهلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. يعني ولي المقتول الآن هل يملك نفس القاتل بحيث أنه لو ذهبت يطالب بالبدل، واللي يملك حق استيفاء القصاص؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ نقول أنت يا اللي تطالب بالدم هل تملك نفس القاتل؟ يعني هل القاتل الآن أصبح ملك لك بحيث أنه لو مات نعطيك البدل الدية، ولا أنت تبغى حقك فقط في القصاص، حقك أتى من الله ولا مات ولا قتل؟ نعم. صلى الله عليه. وهذا مثل يعني يحصل كثيرا، الناس كانوا أنا أعرف منهم كانوا محبوسين يعني عند أولياء المقتول، وجاءت معركة وقال أطلقوني، مثل أبو محجن، أبو محجن كان في الخمر، أطلقوني فإن قتلت فهذا اللي تريدون، وإن سلمت رجعت في القيد. فإذا قتل في المعركة خلاص هم يريدون أن يشفوا غليلهم، مات عاد هو. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. لما في مكافأة، ما في مكافأة بين الحر والعبد، ومن شروط القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول وعصمة المقتول وعدم الوالدية، هذه ثلاث شروط لابد منها، لازم مكافأة بين القاتل والمقتول، ولازم عصمة المقتول لو كان المقتول غير معصوم الدم إما بإسلام أو بعهد أو بشيء، أو كان أصلا هو يستحق دمه، وكان والد الوالدية مانع، وأيضا يمكن استيفاء القصاص، إذا ما يمكن استيفاء ما يطبق. نعم. صلى الله عليه. باب العفو في قتل العمد. قال حدثني يحيى عن مالك أن أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. سبحان الله، هذا أيضا مسألة، هل من اللي يملك القصاص، المقتول ولا أولياءه؟ المقتول نفسه ولا أولياءه؟ ونستفيد من هذا لو أن المقتول قبل ما تخرج نفسه قال عفوت عن دمي، هل أولياءه لهم حق المطالبة ولا هو أولى؟ فيقول هنا إن المقتول أولى، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن إن هذا فمن تصدق به فهو كفارة له، والآخرين احتجوا بآية الإسراء، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فيقول هنا أن أكثر العلماء يجيزون للمقتول أن يعفو قبل أن تخرج نفسه، وعفوه جائز. ومنهم من قال إن هذا كقول مالك، منهم الأوزاعي وغيره. وأما الشافعي رحمه الله في العراق فقال إن عفوه باطل، لأن الله جعل السلطان للولي، وهو قول الشعبي أيضا، وذكره أحمد بن حنبل، قال لا يجوز عفوه إنما ذلك الأولياء. والأظهر قول مالك إنه إذا كان المقتول قبل ما تخرج نفسه قال عفوت خلاص هو أولى، الأولياء بدل، الله أعلم. وبعضهم يقسم يقول المقتول لحق والأولياء لهم حق والسلطان لحق، وكل شيء له طريق. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو عنه. هذا أيضا مسألة مشهورة عند العلماء تسمى موجب القتل العمد. ما هو موجب القتل العمد؟ يعني القتل العمد ماذا يوجب؟ عند مالك ما يوجب إلا القصاص، عند مالك وانفرد مالك بهذا أيضا، إن القتل العمد موجب القصاص. وش ينبني على ذلك؟ إن لو عفى عن القصاص ما يطالب بالدية، خلاص أنت حقك القصاص وتنازلت عنه، إلا إذا اشترط في العفو أن تعطوني الدية، أما لو ما اشترط خلاص حقك وتنازلت عنه. إذن عند مالك القتل العمد يوجب القصاص فقط، ويحتج أيضا بآيات. وعند الإمام أحمد وغيرهم من العلماء يقولون لا، القتل العمد يوجب أمرين، القصاص أو الدية، فإذا سقط أحدهما لم يسقط الثاني إلا بعفو، لازم يعفو عن الدم ويعفو عن الدية لو شاء، أما لو عفى عن الدم مو بالضرورة تسقط الدية. ويحتجون بحديث أبي شريح الخزاعي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا أن القود وإن شاءوا الدية، فقالوا هم بين خيرتين. هذا الفرق بين مالك وغيره، مالك يجعل الموجب هو القصاص، فإذا سقط مالك شيء إلا أن تشترط عند العفو أنك تعفو إلى دية، كما قال إلا إذا اشترط عند عفوه، أو يصطلحون يسقط القصاص بصلح. هذه مسألة موجب القتل العمد. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. هذا نسميه الحق العام، هذه مسألة الحق العام، إذا سقط الحق الخاص بقي الحق العام، يعني حق ضبط المجتمع، هو يعني يقتل ويعفون عنه ويخرج مباشرة هو قتل عمد. لو كان قتل خطأ يمكن، الآن بعض قتل الخطأ يحصل هذا الشيء، حتى بعض الناس يشترط في التنازل، في قصص مشهورة عند العرب يشترط في التنازل أن تطلقونه معي القاتل، لأن يعني يكون قتل خطأ. لكن قتل العمد لا، لازم. والآن نظام الدولة عندنا 5 سنين أقل شيء، لو عفوا من نفس يوم القتل في القتل العمد لازم يجلس 5 سنوات، أولا تطفأ الثائرة وتطفأ الأمور وتنسى القضية ويبرد المسألة، والشيء الثاني اللي يقدم عليه جريمة ما هي سهلة، هذا قتل. أقل شيء في قتل العمد الآن يجلس 5 سنين في السجن، هذا أقل شيء، هذا يسميه حق عام بغض النظر عن أولياء الدم وغيرهم. نعم. أحسن الله عليك. قال مالك وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. أصلا لو عفى واحد من لأن القصاص ما يتجزأ، لو عفى واحد من أولياء الدم يسقط القصاص كله. لكن هنا يقول لو عفى البنات وما عفى البنين فلا أمر البنات مع البنين، هذا اللي انفرد من ماله، إن البنين هم أولياء الدم، هم اللي عليهم العار أنهم أخذوا دم أبيهم، هم اللي عليهم العاقلة، هم اللي عليهم. فلذلك يقول إذا اصطكت الأمور أمر البنين مقدم، ليس احتقار المرأة، لكن هذا هم اللي يلحقهم المعرة، هم اللي يشيلون الدم، هم اللي كذا. فقال هذا لا أمر البنات مع البنين إذا اختلفوا، يكون أمر البنين مقدم. وأما غير مالك يقول أولياء الدم يملكون الدم كلهم إذا سقط. وروي عن عمر أن واحد قتل واحد، والمقتول زوجته أخت القاتل، زوجة المقتول أخت القاتل، وهذه تحصل كثيرا اليوم، فعفت عن أخيها وهي من أولياء الدم، فقال عمر الله أكبر عتق القاتل. يعني عمر يريد العفو، كأن القضية ما يبي يعني ما فيها خبث وكذا، بس فقال الله أكبر عتق القاتل. فهنا جعل الزوجة حتى حق. العرب ترى يتعايبون الدية مشهور عندهم، لكن جاء الإسلام وسط، الدية مسموحة. وش يقول الشاعر؟ يقول أشعارهم كثيرة فيها، يقول وإن الذي أصبحتم وتشربونه دم الشيخ إلا أن اللون ليس بأزهر، يعيفهم يقول أنتم عطوكم 100 من البل وتحلبون وتشربون، وإن الذي أصبحتم وتشربونه دم الشيخ اللي قتل إلا أن اللون ليس بأزهر، مو بلون دم، لون أبيض بس، يعيفهم في هذا ويستثير الحمية الجاهلية، لازم تقتلون، ما عندهم عفو، لازم يقتلون، ويشعرون بعار ويعيرون بذلك. وترى سبحان الله القتل أشفى للقتل وأنفى للقتل، يعير أحيانا الجيل السادس، أنتم ما أخذتم قاتلكم هذاكم، لذلك القصاص حياة. نعم. صلى الله عليه. باب القصاص في الجراح. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. ولا يعقل. نعم. صلى الله عليه. قال مالك ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برئ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برئت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. بالنسبة للقصاص في الجراح، إن كانت في مفصل فهذه عند الجميع انتهى قصاص، لأن هذا يمكن الاستيفاء بدون ضرر، لأن عندهم مشكلة إمكان الاستيفاء، يعني هل أنا أقدر أستوفي ولا ما أقدر أستوفي. ثم عاد هم حاولوا ضبطها مرة حتى منعوا القصاص في اللطمة والضربة، لأن يقولون ما يمكن الاستيفاء لأن ما في لطمة مثل لطمة، والله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. لكن عاد المماثلة هنا فيها يعني توسع، ليست المماثلة 100%، فمنع كثير من الفقهاء الضربة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بدر الصحابي أوجعتني كشف عن بطنه وقال اقتص، ولما كسر السن الربيع قال كتاب الله القصاص، مع أن كسر السن يعني ما يصير مماثل، صحيح أنهم يبردون بالمبرد لين يروح نصف ثلثة، لكنه قال كتاب الله القصاص. فهم عندهم مشكلة اللي هي إمكانية استيفاء القصاص، فإذا كانت الضربة في مفصل هذا سهلة لأن المفصل خلاص واضح، وأما إذا كانت في وسط العظم مثلا في الساق ولا في الفخذ ولا هذه اللي يتوقفون فيها ويقولون أنه ما يمكن الاستيفاء إلا ما كان مخوف، يمكن الاستيفاء إلا ما كان مخوف. عندهم مثلا الورك يضر، عندهم أشياء تختلف، في شيء في عصب في شيء ما في عصب، يخافون من هذا. الهاشمة مثلا المنقلة ليش ما فيها قصاص؟ لأن المأمومة، لأن ما يمكن وتكون مخوفة، يمكن نبغى نقتص ونتطور الأمر إلى القتل. فقال هنا أنه من كسر أنه يقاد منه، ويكون يعني في نفس مكان الضربة، وتكون يعني أهل خبرة يضربون ضربة مقابلة للضربة ذيك. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. هو مثل الزوج والمعلم والأب والإمام، يعني كل من له حق التأديب، كل من له حق، يعني أصل الفعل شرعي، أراد أن يؤدب الطالب ففق عينه، الآن تحصل أحيانا عند المدرسين، أراد أن يؤدب الطالب فقال الطالب هكذا فقع عينه، هنا ما في قصاص لأن أصل الضرب مسموح، قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وضرب الزوج لزوجة، ضرب الأب لابنه، وضرب السيد لعبده، وضرب الإمام فإذا كان أصل الفعل شرعي ولكن أدى إلى شيء ما في قصاص، لكن فيه العقل، قيمة العين يدفع المدرس أو غيره، هذا قصده هنا. أما إذا كان تعمد الجناية مو بتأديب، هو تعمد الجناية، هذا خلاص قصاص عادي حتى بين الزوج وزوجته. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. نعم، هذا أيضا في مسألتنا السابقة، كسر الفخذ، يقول هذا القاضي أقاد من كسر الفخذ، يقول هنا عمر بن عبد العزيز مثلا ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه، الشعبي والحسن يقولون ليس في العظم قصاص، الشعبي يقول ليس في العظام قصاص إلا الوجه والرأس، وذكروا ثنية الربيع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وذكروا هنا أشياء، فالكلام فقط في إمكانية، الآن ترى أسهل، الآن إمكانية الاستيفاء أسهل لأن في آلات جديدة وفي أشياء يمكن الاستيفاء، قديما يمكن ما عندهم آلات، الآن ممكن يوضع حديد من هنا وحديد من هنا، وحتى درجة الضربة ممكن ضبطها الآن بالآلات الحديثة، فهذا كله ممكن، الأصل القصاص، إلا إذا كان ما يمكن المماثلة فعلا نبي نكسر فخذه ونسبب أشياء أكبر من جنايته، فحنا ما نظلم ولا نظلم. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. قال السائبة من هو؟ اللي ما لحد عليه ولا، في الغالب أحيانا بعد ما يعرف سيده، مثل هذا الآن اعتقه بعض الحجاج وراح السيد هذا اللي اعتقه راح السند ولا الهند، وهذا بقي في مكة ولا له سيد ولا له ما له موالي يشيلون عنه، هذا اللي أشكل على عمر. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة اعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي وابو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له، فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذا تخرجون ديته. طبعا قتل خطأ هذا. نعم. فقال هو إذا كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. صحيح، قال عمر هو كالأرقم، كان المسألة سجع، الأرقم وشو؟ الأرقم الحية الذكر، يقولون إن يترك يلقم، إن تركته جاك، وإن قتلته في أحد ينتقم له من الجن ولا من غيرهم، مثل الصحابي اللي وجده على فراش زوجته، كان حديث عهد بعرس، استاذ من أحد يذهب الزوجة، فوجد على فراشها على فراش وجد الزوجة عند باب البيت، فاختلط السيف، يعني اتهمها بسوء، فقالت لا تستعجل، انظر ما الذي أخرجني من البيت، فوجد الحي هذا متطوي على فراشه، فاختلط السيف وضربه، قالت المرأة ما أدري أيهم مات أول، الصحابي ولا الثعبان، إذن في واحد انتقم له، فهم عند العرب الأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم، فقال هذا السائبة، إن قتلنا ما تعطونا دية، وإن قتلنا نحن نطلع ديته، وإن قتلنا هو ما يدفع شيء، هذا مثل أرقم، فهذا قال عمر هو كالأرقم، لكن الأظهر الله أعلم إن السائبة من بيت مال المسلمين، إذا قتل خطأ وليس له موالي فمن بيت مال المسلمين، وهذا قول عمر الآخر وقول علي أدى عنهم بيت مال المسلمين، وهذا مبني على ولاء السائبة، بعض الناس يقول ولاءه للمعتق حتى لو تبرأ منه، بعضهم يقول ولاءه لمن والاه، يعني السائبة يختار واحد ويواليه ويكون هذا هو اللي تحمل ديته، وبعضهم قال على بيت مال المسلمين، على حسب الخلاف في السائبة يكون الخلاف في دية الخطأ من يدفعها، لأن السبب هنا إن مال عاقلة. طيب الباب الأخير باب القسامة، لو تقرأ حذر يا أبو أنس احذر، لأن الباب كله مسألة واحدة. نعم.

والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتل في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترع الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى: وقد قال مالك: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد، أنه يحلف كل إنسان منهم أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه 50 يمينا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلوا بقسامتهم. القسامة أيها الإخوة هي طريقة في إثبات القتل. الأصل في قتل الخطأ، قتل العمد، الأصل فيه إثباته يكون بماذا؟ باعتراف أو شاهدين عدلين مزكين يشهدون بالله أن أمره هذا قتل هذا، وهذا ما يتيسر دائما، الشهود ما يتيسرون، لأن كما قال مالك القاتل يلتمس الخلوة، مو براح في محضر من الناس يقتل، يلتمس الخلوة، ففي حاجة لكف الناس عن الدماء لأن النفوس جهولة وظلومة. فالقسامة وسيلة لإثبات القصاص من غير بينة قاطعة ولا اعتراف من القاتل، هي طريقة ثالثة لإثبات القصاص وهي خطرة لكن لابد منها، وهي كانت في الجاهلية وكانت في أبي طالب، قصة رجل من بني هاشم شاب جعله يعمل مع واحد من العرب وهذاك حذف بالعصا وقتله وظن أنه مات، وهو الشاب ما مات، ومر عليه حجاج من اليمن وقال: أخبروا أبا طالب في الموسم أن اللي قتلني صاحب الإبل. جاء صاحب الإبل وقال لأبي طالب: صاحبكم أكل الذيب ولا لدغه ثعبان؟ صدق أبو طالب. جاء الموسم وجاء اليمانيون وقالوا: نحن أتينا قبل ما تفيض نفسه وقال قتلني صاحب الإبل. فدعا أبو طالب أهل الإبل صاحب الإبل وقال: دمنا عندك أو تحلف 50 يمين أنت وأهلك، معناه أن كانت معروفة عندهم وقرر الإسلام، قال: نحلف 50 يمين. فجاءت هاشمية متزوجة منهم من هذولا، قالت: يا أبا طالب الدية كم؟ قال: 100. قال: هذولا 50، يعني ابني كان بيحلف مع جماعته وخواله بني هاشم، ابني كم عليه من الدية؟ قال: عليه بعيرين. قالت: هاك بعيرين واعف ابني من اليمين عاقلة. قال: ها هذا البعيرين وعفين ابنك، باقي 49. لا هذا واحد منهم، والثاني هاشمية قالت لأبي طالب: هذا ابنكم ابن أخيك معفوه من اليمين، فعفاه أبو طالب، فبقي منهم 48 اللي دفع واللي يعفي، فحلفوا إن هذا ما قتل هذا. قال ابن عباس: فما حال الحول وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا 48 في سنة. لأن هذا شوف هذا في الجاهلية، فالقسامة كانت معروفة فهي طريقة لإثبات الدم، وهو أن يأتي بس بشرط أن يكون لوث. وش معنى اللوث؟ تهمة، مثل أن يوجد عندهم في قريتهم في عند بابه بينهم عداوات سابقة، في كلام قبل سجل على هذا أنه قال: والله ما خليك، والله أني وراك، والله أني كذا، فيه لوث وليست بينة قاطعة لكنه لوث. فهذا اللوث مع 50 يمين هذه تسبب القتل، يعني تثبت القتل. ونبدأ بالمدعين، هذا الخطورة فيها، يبدون المدعين بس يبدون باتهام رجل واحد، ما يتهمون قرية أو جماعة، لا يقولون: دمنا عند فلان، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحلفون على واحد من اليهود وأعطيكم إياه برمته. قالوا: ما حضرنا. قال: تحلف لكم اليهود. قال: قوم كفر. فإذا يحلفون المدعين: إن دمنا عند فلان، واللوث موجود بتسجيلات ولا بقرائن، وخمسين يمين تقسم عليهم على واحد على عشرة على خمسة، خمسين يمين يحلفون بالله الغالب الطالب إن دمنا عند فلان وهو القاتل، يعطون برمته يقتلون بدون اعتراف ولا بينة قاطعة بالقسامة. فإن رفضوا يحلف الآخر خمسين يمين إنه ما قاتل ويسلم. لكن القسامة هي سبحان الله فيها اختلاف بسبب أن القاعدة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة، لكن اللي وضع القاعدة هذه هو وضع القاعدة هذه بعد، والشرع يتلقى. ولذلك هي تشبه مسألة الشاهد واليمين في الأموال. في الأموال لأجل ما تضيع الأموال الله عز وجل يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم، وفي بعض الناس مسك قال لازم شهيدين ما في شاهد واليمين، لكن جاء الحديث بالشاهد واليمين وانفرد أهل الحجاز بأنهم قاتلوا دون تلك المسألة، وما في مسألة تكلم فيها مالك في الموطأ مثل الشاهد واليمين، وما ضرب القرآن بعض ببعض وقال الرسول يقول شاهد يمين والله يقول استشهدوا شهيدين، لأن أهل السنة ما يضربون القرآن بعض ببعض ولا السنة بالقرآن أبدا، كل من عند الله كل من عند ربنا. كذلك هنا نفس الإشكال اللي حصل في الشاهد اليمين حصل هنا، قالوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبعدين هنا لا بينة من المدعي واليمين ليست على من أنكر، صارت اليمين على من ادعى وعلى دم مو على مال. ولذلك شوف هنا عمر بن عبد العزيز استراب فيها في خلافته، فجاء لأبي قلابة وهو مريض وقال ناشدتك الله يا أبا قلابة، وهذا موجود في مقدمة الدارمي، لا تشمت بنا المنافقين، تحدثوا بنا حتى ذكروا القسامة. فقال أبو قلابة يا أمير المؤمنين، أبو قلابة يا أمير المؤمنين، هؤلاء أشراف أهل الشام عندك ووجوههم، أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق بالعراق ولم يحضروا أكنت قاطعه بشهادتهم وهم في الشام على أن فلان سرق في العراق وهم عندك؟ قال لا. قال لو شهدوا أنه زنى بالعراق وهم وجوه الشام وأخيارهم وأتقاهم أكنت راجمه؟ قال لا. قال لو خمر أكنت جاريده؟ قال لا. فقال فكيف إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وما حضروا، مدامك ما ترجم ولا تقطع ولا تجلد كيف تقتل؟ يقول أبو قلابة، لكن هذا رأي. فكتب عمر إن أقاموا شاهدين عدلين وإلا لا تقيدون. وذكر هنا قصص إن قال هل أقاد بها الخلفاء قبل أو لا؟ قالوا لا. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة؟ قالوا لا، أراد أن يقتل بس ما تمت في القصة هذه. قال مدام النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل الخلفاء ما قتلوا بها اتركونا على الشاهدين وكذا. لكنه عمر كان يشتغل، عمر بن عبد العزيز، فسأل الزهري قال إني أريد أن أدع القسامة لا أحكم بها، يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلف هذا إن هذا قتل هذا وهو مو في أرض حتى، كيف يكون هذا؟ فقال الزهري ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقتل لأنه ما تمت وهو ما يقضي إلا بالعدل، هو قال عليه الصلاة والسلام احلفوا خمسين وخذوه اقتلوه، ما يقول خذوه بالباطل، كونه ما أخذوه لأجل ما تمت الأركان، لكن قال خذوه إذا حلفتم الخمسين. والخلفاء من بعده قال وإن تركته يا أمير المؤمنين أوشك رجل أن يقتل عند باب بيتك ويطل دمه، ما في بينة ولا في اعتراف، مقتول عند عتبة بابك وأنت الخليفة ثم ذهب دمه هدر إن لم تحكم بالقسامة، لكن ما يردهم عن القتل للقسامة، يقال حتى لو ما في بينة وحتى لو ما في اعتراف لو يحلفون أولياء المقتول هم اللي يبدون عليكم خمسين يمين نعطيكم إياه بقاتل، فيكف الناس كما قال هنا مالك، يقول لولاها لاجترى الناس على الدماء. قال وإن للناس في القسامة حياة، كلام الزهري فيه نور أكثر من كلام أبي قلابة، لأنه واضح أن يقول النبي قضى بها والخلفاء وفيها حياة، وأبو قلابة رحمه الله وإن كان من أهل الأثر ذكر الرأي يقول أنت ما تقطع صحيح لكن هذا شرع جاء، فهذا معنى القسامة. ففيها أمرين، أنه يؤخذ بها الدم وأن نبدأ بالمدعين، والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نحلف المدعين أولا، فإن حلفوا قتلوا ولا ننظر في أيمان المدعى عليهم يقتلون باليمين، هذه القسامة. يقول هنا لو نكلوا إن كان اللي ينكلون من عامة القبيلة ما في مشكلة، يعني لو مثلا كانوا عشرة فهون خمسة وبقي خمسة، بدال ما يكون عشرة كل واحد عليه خمسة أيمان يكون خمسة كل واحد عليه عشرة أيمان، أهم شيء خمسين يمين. أما إن نكل من يحق لهم العفو عن الدم ورفضوا اليمين لا، هناك لها حكم ثاني وهو أن نوقفهم ونجعل ذلك يحلفون المدعى عليهم كما ذكر مالك رحمه الله هنا. نعم أحسن الله عليك.

يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منا. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. نعم. باب القسامة في العبيد. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهد يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده. وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. إذن العبيد فيهم الشاهد واليمين، المسألة الثانية، لأنهم سلعة ما فيهم قسامة. نعم. قال مالك فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يقتل. قتل العبد عبدا، صلى الله عليه، فإن قتل العبد عبدا عبدا آخر عمدا أو خطأ. نعم. فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلى بينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. لازم بين اثنين أو شاهد ويمين. نعم. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. طيب باقي الفقرتين اللي قبل الغيلة. قال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد وقد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. يعني بدون قسامة، لو مثلا بس بمجرد التهمة، لكن لو كان فيه لوث قبل، أما إذا كان مثلا ما بينهم ثارات ما بينهم شيء فعلا قد يقتل هنا ويحط على باب هذا، فلا بد من لوث بين اللوث. وبعض الأخوة يقول كيف نعرف أنه قتل عمد أو خطأ؟ حسب القرائن، إن كان فيه اللوث ايش معناه؟ معناه ان بينهم ثار في كلام قبل، والله لا اقتلك والله لا ما خليك، والله في يعني كلمه جارحه جت منه، في شيء يدور، ولذلك يعرفون الان. مثل الان سبحان الله، شوف قصه اليماني هذا اللي قتله الان، سبحان الله المحققين اول ما يتهمون في قضيه القتل ما يستبعدون اي واحد، حتى الوالدين والابناء يروحون يشوفون، لأن أحيانا سبحان الله يمشي معهم ويحلف وهو القاتل، فهم ينظرون في مسألة اللوث، وعندهم قواعد في التحقيق وكذا، أن ينظرون من المستفيد من الجريمة أول شيء، وهذا يبدأ الخيط. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. نعم. إذا من شروط القسامة اللوث والخمسين يمين على المدعين. هذا آخر باب الحدود والقصاص، وإن شاء الله الأسبوع بعد القادم نبدأ في الجامع، وهو الكتاب الأخير من الموطأ، والجامع كاسمه فيه آداب وفيه أخلاق وفيه مواعظ وفيه يعني أشياء طيبة، وخاتمة حسنة للموطأ. الآن الأذان وبعدين نقرأ الكتاب.